بماذا نرد او ما حكم من اذا دعوتم الى ترك محرم او الى فعل شيء محلل قالوا لو كان كما قلت لما وجد في هذه البلد برضاء الدولة؟ هذا غلط، هذه حجة باطلة. اولا ان الدولة ما تعلم غير، ما تعلم كل شيء في البلد وفي الدولة. والامر الثاني الدولة هي معصومة، هي معصومة ما تقر الا حق، قد تخطئ وتصيب الدولة مثل العلماء يخطئون ويصيبون. فوجود الشيء في البلد في الرياض او في الرياض او في المملكة كلها مو بدليل على انه مباح او انه جائز. توجد فيها المعاصي وتوجد فيها الطاعات مثل غيره. المقصود ان هذا الاحتجاج هذا غلط. الدولة لا تعلم الغيب والدولة غير معصومة والمنكرات موجودة، فالواجب انكار المنكر والنهي عما حرم الله. واما الاحتجاج بان موجود في المملكة هو حلال هذا غلط يا شيخ. نعم، في مستاجرين في المملكة حجة اهل الهوى انكرت عن المنكر، قالوا لو كان محرم ما أقره الدولة موجود، الدولة ما أقره، هذا هو موجود ومحرم والخبر موجود بين الناس والدولة تحاربه، ولكن موجود والأسجد موجود والدولة تحاربه وتقيم الحدود على ما فعله. المقصود أن وجود المعصية في البلاد السعودية مبدل على أنها حلال، المعصية ما توجد وحتى في عهد النبي توجد عليه الصلاة والسلام، لكن واجب إنكار المنكر، إنكار ما حرمه الله والدعوة إلى ما هو الله، والواجب إنكار ما ظهر من المنكر وقضاء عليه وإقامة الحدود. نعم.